أنا المشهور بين الناس بيتم وقلة الإحساس، بأمن وأمان وحب وحنان، أنوح كل يوم حالي وما لي لا أنوح كحالي، أنوح كل يوم حالي وما لي لا أنوح كحالي، وشفقات ونظرات ما غابت على بالي، وشفقات ونظرات ما غابت على بالي، أنا المشهور بين الناس بيتم وقلة الإحساس، بأمن وأمان وحب وحنان، أنوح كل يوم حالي وما لي لا أنوح كحالي، ونظرات وشفقات ما غابت على بالي. يقول الناس ما أجملهم ما أحلاهم، تفوح روائح البركات من ذكراهم، يقول الناس ما أجملهم ما أحلاهم، تفوح روائح البركات من ذكراهم، وحس بتاج علا مرفوع فوق الراسي، لما يذكرهم يذكرهم لي خير الناس، أحس بتاج علا مرفوع فوق راسي، لما يذكرهم يذكرهم لي خير الناس، ومكتوب على بابي يتيم زالق بابي، ومكتوب على الباب يتيم زالق بابي، فلا يدق الباب إلي فلا يدق الباب، فلا يدق الباب إلا داقق بإحساني، فلا يدق الباب إلا داقق بإحساني. أنا المشهور بين الناس بيتم وقلة الإحساس، بأمن وأمان حب وحنان.